بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 49 من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قرأ الدوري بفتح الياء هكذا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه، قرأ الدوري بكسر النون هكذا: قال ومن يقنط من رحمة ربه. وكسر النون لغة أهل الحجاز من باب ضرب يضرب. قوله تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون، قرأ الدوري بإسقاط الهمزة على المد والقصر هكذا: فلما جاء آل لوط المرسلون، فلما جاء آل لوط المرسلون. وكذا قوله تعالى: وجاء أهل المدينة، وجاء أهل المدينة يستبشرون. وفتح الياء من قوله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين. من سورة النحل قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أسكن الدوري النون وخفف الزاي من أنزل هكذا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. قوله تعالى: إن ربكم لرؤوف رحيم، قرأ بقص الهمزة: إن ربكم لرؤوف رحيم. قوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، قرأ بنصب النجوم ومسخرات عطفا على ما قبله، ونصب مسخرات بالكسر على الحال هكذا: والنجوم مسخرات بأمره. قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، سكن الهاء: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وقرأ: أفلا تذكرون، بتشديد الذال من التذكر هكذا: أفلا تذكرون. قوله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، قرأ الدوري بتاء الخطاب هكذا: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قوله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، بالإمالة: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قوله تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم، بكسر الميم هكذا: فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قوله تعالى: الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، قلل الدنيا هكذا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. قوله تعالى: فإن الله لا يهدي من يضل، قرأ الدوري بضم الياء وفتح الدال، مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل من هكذا: فإن الله لا يهدى من يضل. قوله تعالى: إلا رجالا نوحي إليهم، قرأ الدوري بياء مكان النون وفتح الحاء بالبناء المجهول هكذا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، قرأ الدوري يتفيأ بالتأنيث هكذا: نظرا لكلمة ظلاله هكذا: